ماشي، فلازم طالما هنشتغل في برج 11، برج 12 لازم عارفين ايه مصطلح برج 11 وايه مصطلح برج 12. النهارده كل سنه هو طيب، عيد ميلاد دي ناس 11 9 2 76 او التعويمه ليك ان 9 2 فالنهارده عيد ميلاد دي ناس 11 كده بقى كل سنه انا 49 سنه ماشي 12 برضه في نفس السنه 76 بس مش فاكر عيد ميلاد. طب الفرق بين 11 و 12 طبعا اي حد عارف ان 12 اكبر، يعني ايه اكبر؟ في حاجه حبه مواصفات تبقى اكبر من المواصفات اللي موجوده في برج 11، هل هو اكبر في الحجم ولا اكبر في الامكانيات ولا اكبر في ايه؟ هو بصراحه هو اكبر في كل حاجه ماشي، بس احنا لازم نعرف كل حاجه دي ليه. عندنا مثلا الابعاد دي لسه 11 101.9 متر في 34 متر ماشي، 11 12 اكبر ان هو 110 في 36 متر. الديبس بتاع بي ام اس 11 اكبر شويه عشان ممكن يبقى ستيبل شويه. طبعا ده غير الدرافت، الدرافت بتاع 11 اللي هو الجزء اللي تحت الميه حوالي 2 متر ونص، 12 حوالي 3 متر. يبقى ده الفري بورد بتاع 11، يبقى 11 اعلى من 12 شويه، 12 الديبس بتاعه اعلى، يبقى الفري بورد بتاع 11 اعلى، يبقى 11 هتلاقيه اعلى شويه من 12. تاني حاجه بيقيم عليها اي برج لما يجي يشتري برج، لما دلوقتي بيدوروا على برج يقول لك عايزين نشتري برج، فاول حاجه بيسال عليها هو الكرين بتاعه كام طن، فلازم نعرفين برضو مواصفات الكرين بتاعنا. الكرين الوينش الكبير بتاعنا 11 280 طن، 12 600 طن. وانا عارف لما اقول البرج ده هيقدر يشيل المنصه دي ولا لا، بشوف هي المنصه دي والهايت بتاعها قد ايه عشان اقدر اعرفه هيجيب الهايت ده ولا لا. وتشيك كام طن، وتشيك كام طن يعني المنصه اللي جايه دي 550 طن، هل 12 يقدر يعملها ولا 11؟ 12 يقدر يعملها. في حاجه تانية مهمه لازم ابص عليها برضه عشان اقول 11 هيقدر يعملها فعلا ولا لا، في حاجه اسمها ستاتيك لود وفي حاجه اسمها دايناميك لود. الستاتيك لود انا برفع وهو قبل ما ارفع هو الحمل بتاعه كده، لو بتحرك بيه والبرج بيتحرك بيه ولا بنزله، وفي حاجه اسمها دايناميك لود. الدايناميك لود مثلا هيخش في المنصه بتاعت بترويب دي لحوالي 580 طن ماشي، هو يا دوبك على الليمت بتاع 12، بس هو اصلا جاي على الورق الستاتيك لود بتاعها 540 طن تقريبا، فبيضرب في 1.1 يجيب الدايناميك لود بتاعها، او 1.2 بيضرب في نسبه معينه على حسب السيفتي فاكتور اللي هو حاطه، يجيب الدايناميك لود بتاعها كام، فيشوف على هذا الاساس هيقدر يشيلها ولا لا. الهايت والكباستي بتاعت الوش بتاعته ودي من اهم الحاجات الاساسيه بتاعتها. ده في الليفت. طب لو هشتغل في الخط ايه الحاجه الاساسيه اللي هبص عليها؟ بقول برضه احنا هنشتري وينش، يقول لك طب عليه كام تنشنر؟ عليه تنشنر واحد ولا اثنين تنشنر؟ وعليه التنشنر بتاعه افقي ولا راسي؟ يعني التنشنر بتاعي 11 افقي، التنشنرين بتوع 12 راسي. ده ليه ميزه وده ليه ميزه، ده ليه عيب وده ليه عيب. يعني من ضمن العيوب مثلا بتاع 12 اللي هم لما رفع الخط لما الشد نزل شويه وهم بيجيبوا رفع الخط اخر مره، الخط طلع بره التنشنر ونطر على فوق، لكن في 12 في 11 ما ينفعش ينطر على فوق، بس ممكن ينطر على الجنب بس تبقى صعبه شويه. مش طب التنشنر بتاع 11 ايه والتنشنر بتاع 12 ايه؟ التنشنر بتاع 11 50 طن، التنشنر بتاع 12 2 تناشر، كل تنشر منهم 40 طن. طب انا لازم اشتغل الاثنين تنشر؟ لا مش لازم استخدم الاثنين تنشر بتوع 12، بستخدم مثلا لو الشد اقل من 40 طن وهو 30 طن 25 طن انا ممكن استخدم تنشر واحد بس ب 12. طب لو الشد 60 طن انا بستخدم الاثنين تنشر، بعمل بينهم حاجه اسمها شيرنج، بدخل الاثنين تنشر بحيث ان كل تنشر يشيل قد الثاني. لو هو 60 طن يبقى التنشر ده هشيل 30 طن والتنشر الثاني هشيل 30 طن، بيحصل بينهم سنكرونايزيشن. بس لو الشد نزل بقى 54 طن مثلا يبقى في 6 طن نزل، يبقى ده شايل 27 وده شايل 27. السنكرونيزيشن ده هو الشيرنج بتاع اللود ده، في دايره اسمها شيرنج لود هي دي المسؤوله عن توزيع الحمل بين الاثنين تنشر، لازم الاثنين تنشر يبقوا زي بعض. طب لو حصل مشكله والاثنين تنشر مش زي بعض هتلاقي الخط بيزحلق، الخط ماشي كده شايل حمل على تنشر واحد، واحد شايل 35 طن وواحد شايل 25، تلاقي واحد ماشي كده وخط عمال يزحلق من عليه والتاني مريح شويه، هتلاقي في سوت فالباك اوف في التراك بتاع التنشر الاقل ده بيلف على الفاضي، هتلاقي في افلام كده. لازم الموضوع مهم جدا ان يظبطوا السنكرونيزيشن بتاع اللود شير ده. ال 12 11 بيشيل من 2 بوصه، بيشتغل من اول 2 بوصه لحد 30 بوصه تمام، 11 12 بيشيل من 3 بوصه لحد 60 بوصه. طب التنشر بتاعنا نوعه في 11 سي اتش تي 50 ال 26، حد عارف الرقم ده ايه ولا الدنيا دي؟ باشمهندس عمر طور. نعم. عارف الرقم ده بتاع ايه او التنشن ده مستني كده ليه؟ اه ما اسمع اسمه طبعا. هي السي جاي من كنترولايز، هو موجود في كونتينر، هتلاقي في 11 او في 12 في كونتينر بتنشر بنفسه، هي بتنشر الكنترول بتاعه محطوط جوه الكونتينر. فكنترولايز على نفس الزيت مش لازم كنترولايز هيدروليك، انا شغال بالهيدروليك، في حاجه بتبقى شغاله في الهواء، حاجات شغاله بالكهرباء، حتى ماشي شغاله كهرباء، هما كانوا عايزين يجيبوا تنشر الكهرباء، فطبعا الكهرباء وقفت فيها، قالت لك لو دخلنا في تنشر الكهرباء دوت تبقى المشكله كلها تبع الكهرباء، لا لا احنا كده هنخش القصه، احنا هنشتغل هيدروليك زي ما احنا ميكانيكا، ترمبات ميكانيكا وضغوط ميكانيكا، فالاتش جايه من الهيدروليك، التي اللي هي تنشر طبعا، ال 50 اللي هو الكباستي بتاعها 50 طن تمام؟ ال ال دي جاي من كلمة لارج، بيسموها هاي لارج. لارج اللارج دي مقصود بيها اللارج بتاع الدايمتر بتاع التنشنر نفسه اللي هو من 2 ل 30، بتحكم في عندي رينج لارج رينج بتحكم فيه اللي هو من 2 ل 30 نوزل. ماشي 26 دي مقصود بيها سرعته. سرعة التنشنر دوت يقدر يسحب 26 متر في الدقيقة، الكلام ده بيتنفذ على 26 متر في الدقيقة يعني الوصل خلاص نص الدقيقة. طبعا ما عندناش احنا الافشنسي بتاعت المكن اللي تعمل الكلام دوت، احنا لو سحبنا مثلا في 3 دقايق تلاقي السيارة بتصوت وتقول لك يا جماعة واحدة واحدة على التنشنر والتنشنر بيعيط. لكن هو الحقيقة بتاعته ان هو يقدر يسحب 26 متر في الدقيقة، 12 يقدر يسحب 20 متر في الدقيقة. بس برضه الكلام ده مش بيتحقق لان في الخط الأخير دوت كانوا بيشتغلوا حوالي في 7 دقايق عشان يسحبوا وصلة و6 دقايق، والضغط كان كبير جدا مع ان السيارة قالت لك انا التنشنر بتاعي تمام وزي الفل، ولموا اللوم على الطاولة. قال لك التاور هو اللي بيسحب بالراحه عشان الناس مش كفاءه وبتاع. طبعا احنا رجعنا تاني للناس، طلع التنشنر هو اللي فيه مشكله، والناس بتاعت التنشنر نفسها بتاع الكهرباء بيقولوا لا اسحب واحده واحده بالراحه عشان خاطر مساحه. خاطر 11 نص السبب بتاع 12 مشكله كبيره يعني هناك، ان المصاريف بتقعد 10 دقائق و7 دقائق و6 دقائق، لكن على الورق الوصله بتتسحب في قد ايه؟ في اقل من دقيقه. لكن على الطبيعه السنكرونايزيشن بتاع التعويض بتاع التنشنر دوت، هنعرف برضه التنشنر ده بيشتغل ازاي بعد كده. التعويض بتاع التنشنر ده صعب الكلام ده يتحقق. الريكفري وينش بتاعنا عندنا الريكفري وينش بيعمل فيه لين داون وبيعمل فيه اباندل للخط وبيعمل فيه ريكفر للخط. حد عارف هو عارفين الريكفر؟ الريكفري عارفينه؟ ماشي. فالريكفري بتاع 11 60 طن، الريكفري بتاع 12 90 طن. لو بتلاحظ طبعا ان الريكفري لازم يبقى الكباستي بتاعته اعلى من كباستي التنشن، يعني لو التنشن 50 يبقى عندي ريكفري 60، لو الكباستي بتاع التنشن 80 يبقى عندي ريكفري 90، يبقى لازم الكباستي بتاع الريكفري يبقى اعلى الكباستي بتاع التنشن. الانكر وينشز عندنا طبعا في 11 عندنا اربع مكانات، اربع انكاش مخاطيف، الوينش الواحد دبل دراب. يعني ايه؟ يعني بي واحد اس واحد دول على وينش مخاطف واحد، لكن في 12 اسمه سنجل دراب. بي واحد بمكنه كنترول بوينش بكل حاجه لوحده، والاس واحد بمكنه كنترول بكل حاجه لوحده. انه الاحسن؟ لوحده طبعا سنجل دراب، بحيث لو عطل عطل مخطوف يعني مثلا عطل الباربع انا اقدر اشتغل بالسبع مخاطف تانيين لحد ما هم خلصوا العطل بتاعهم. ماشي. لكن التاني دوت مشكلته ان هو لو حصل عطل في دي واحد اس واحد بات جنبه، البرج كله بات، الدنيا كلها واقفه. طب لو حصل واحد في اس واحد وبي خمسه كده وتشين وقف البرج جه بالسلامه كده، يبقى السنجل دراما احسن. السنجل دراما احسن. الكومبيتيشن طبعا البرج طبعا العاشة بتاعت 12 بتاعت 11 12 اكبر من 11 ب 250 فرد دوت بيشيل حاجه. ماشي. عرفنا لو جه 12 اكبر من 11 قلنا السايز بتاعه والوينش والتنشن، دي اهم ثلاث حاجات. وهم حتى لما بروح اشتري برج بيتكلم في الثلاث حاجات دول ايه؟ بالاضافه ان هو مخاطيف طبعا ولاديميت، وهم اربع حاجات. ماشي. طيب هنتكلم على قماش المخاطيف نفسها. باشمهندس عمر برضه طور، عندك فكره الموديل بتاع قماش المخاطيف ايه؟ في 11 او في 12؟ فكره اطوارهم كان 12 مقطوع منهم. مش بتكلم على بتاع دلوقتي اشتغلت على المكنه بقالك قد ايه شغال طور؟ بقالك اربع شهور. وبرضه انا ممكن اجيب لك ناس بقالها 10 سنين وما تعرفش موديل الونش اللي شغال عليه ايه. فالمهم جدا اللي هيميزك عن اي حد تاني تكون عارف موديل القماش اللي انت شغال عليه ايه. حتى لو ربنا كرمك وطلعت انترفيو في حته، اول سؤال هيساله لك يقول لك كنت شغال على القماش ايه؟ القماش المخاطيف بتاعتك. فلازم تبقى عارف. وانا بقول لك اهو من دلوقتي ممكن اجيب لك ناس بقى لها 10 سنين او اكتر وما تعرفش الموديل اللي القماش المخاطيف اللي شغال عليه ايه. 11 شغال على قماش مخاطيف امتون 625 وريد الخوف. في أولاش مخطيف اللي هو الواحد والأربعة بوريد الخوف. الدورات 11 خالص؟ الاثنينات والخمسات 1625 ماشي؟ في 11 في 12 بيستخدم برضو أنكم 750 أنكم أعلى من المشروع أنكم 750 وبوزي يا انواع المخاطيب اشتغل عليها عشان محد يكلمك التلوينش المخاطيب اللي عندك ايه المفروض تبقى عارف ترد عليه. يبقى 12 أنكم 750 وبوزي و11 من الخوف وأنكم 625 دي اللو تشارت بتاعت الأرداش المخاطيب اللي بتكلم على الـ 750 بتاع 12. طبعا اي حاجة بيديك هو تفاصيلها وابعاد الدراما بتاعتك بتشرحها لك هنا. بيقول لك الدراما بتاعتك دي مساحتها قد ايه وشغالة قد ايه في الوينش وانت في كتالوج بتاعها وكل حاجة عنها. دي لازم اي حد يطور يبقى المفروض عارفها او ملم بيها شويه بحيث لما يجي يتكلم مع اي حد يعرف مواصفات الوتش بتاعه ايه. ماشي بيقول لك على اللير الاولاني مثلا الوتش بتاعنا دوت على اللير الاولاني الدايمتر بتاع الدرام قد ايه خلاص الدرام فاضيه حطيت عليها التنزل رصيت عليها الواير خلاص رصيت اول لير الدايمتر بتاعنا هيبقى قد ايه بتاع اللير وهي عليها اول لير. طب لما احط عليها تاني لير الدايمتر بتاعها هيبقى قد ايه بالواير اللي عليها الديامتر هيبقى قد ايه في ثالث لير الديامتر هيبقى قد ايه في رابع لير. ماشي بيديك الكيبل لير بيقول لك مثلا هنا 60 متر على اول لير يبقى في على اول لير دي بتقطع الدرام 60 متر. طب ثاني لير بتبقى قد ايه طبعا اول لير قليله ثالث لير بتيجي فوقيها فبتكبر شويه ثالث لير بتكبر شويه بتقعد تكبر صح. يبقى اول لير 60 طن يبقى انا وانا شغال كده 60 متر بقى وانا شغال كده لو فاضل لير واحده على الدرام حد جه قال لي فاضل لك قد ايه واير على الدرام يبقى قد ايه يبقى 60 متر. ماشي اول لير دي غالبا بنزلها عشان يشغل فوق بنزلها كلها سوليد الدهن كلها اصفر او ابيض. تاني لير بتدهن ستريبس بتكون كده عشان فاضل ايه يبقى هو شغال عارف في كام لير فاضل على الدرام. فاول ما هو شاف الستريبس دي بقى فاضل قد ايه ستريبس يبقى فاضل كام 129 متر على الدرام دوت كل لير طولها قد ايه دوت التراكمي بتاعها. يعني اول لير كده انت معاك 60 متر تاني لير انت معاك 129 متر 129 دي جايه منين 60 زائد 169 ماشي. تالت لير انت معاك 205 متر فانا باقي الوينج واقف بتاعي على 3 لير دي البرش فورمان يسالني هو فاضل كام متر وعداد الطول بايظ بتاع المخطوف او مش المخطيف عداد الطول بايظ انا بص اقول له اه فاضل 3 لير يبقى فاضل عندي 205 متر. ماشي ده الكيبل الاول اللي هو حصل على 1500 او كده عندك انت خدت 60 من ال 1300 لو زدتهم بالعكس يعني المفروض انت لو فارد الواير ده لو حصل 1440 متر اللي هم ويتش الدرام وهنا فارد بره يبقى انت كده فاضل بره فارد بره عندك 1364 لما تطلع اللير الثانيه من فوق يبقى فاضل عندك ما انت فارد بره 1259 اللي هو العكس هتلاقي دول بيكملوا بعض مش في الاخر يجيب لك طول الواير ثاني. ماشي هجيب لك الونش بتختلف فيه ثلاث حاجات بقى بتختلف فيه الشد على اول لير غير الشد على ثاني لير غير الشد على ثالث لير وهكذا. الشد على اول لير خالص هو فيه لفه واحده على الدرام يبقى 39 طن. ماشي طبعا انا ثاني لير انت سحبت واير شويه على الدرام انا سحبت شويه على الدرام فالافشنسي بتاعت المكنه قلت ما بقتش قادره تسحب بنفس السحب اللي عليه ليه تحط عليها لود تحط عليها واير تشوف هنا هتلاقي وزن الواير ده كام برضه ففيها لود عليها لود فالافشنسي بتاعها قل. يبقى تاني لير على الدرام تاني لير الونش يقدر يشدها بقت 34. طب تالت لير بقى الشد بتاعي اللي يقدر اقصى حاجه يجيبها المكنه 30 طن. طب رابع لير بقى 27.8. طول ما انت بتلم الليرات كده كل ما الشد بتاع المكنه بيقل الشد بتاع المكنه بيقل يبقى الافشنسي بتاعها بيزيد. طب الشد بتاعها بيقل السرعه ايه اللي يحصل لها تقل ولا تزيد؟ المفروض هتزيد ليه بقى عامله زي ترس العجله فانت لما بتنقل بسرعات على وينش على العجله بترجع ترس اكبر ترجع ترس اكبر كل ما القطر بيزيد كل ما القطر بيزيد يبقى السرعه بتزيد. يبقى هتلاقي هنا في الكتالوج ان سرعه اول لير بتاع الوينش اعلى اقل من ثاني لير اقل من ثالث لير اقل من رابع لير في حين ان الشد بيقل، الشد بيقل في كل لير والسرعه بتاعت الويتش بتزيد في كل لير. طب انت السرعه دي هتلاحظها ليه؟ لان الموضوع بيكبر، الدرام بتكبر، فانت واخد بالك قوي من السرعه دول، الدرام فاضي تحس ان الدرام بتيجي بسرعه وهي مليانه، تحس انها واحده واحده، بس عشان اللير كبيره تحس بيسحب واير كتير، يعني تحس ان هو شكلها من بره الخديه شويه، تحس ان هي ابطا شويه، بس عشان بيسحب على لوب اكبر فبيسحب واير اكبر، تلاقي السرعه بتاعت الواير بسرعه. ماشي. طب الفرامل بتاعت الوينش بقى، الباركينج بريك والسيرفيس بريك. هو ان الوينش عندنا فيه 3 انواع فرامل في 12، وعندنا 2 فرامل في 11. في 12 في حاجه اسمها باركينج بريك، وحاجه اسمها سيرفيس بريك، وحاجه اسمها ووتر بريك. في 11 في حاجتين بس، في باركينج بريك وسيرفيس بريك. الباركينج بريك ده هو زي الهاند بريك بتاعت العربيه، لما اخلص شغله خالص بروح حاطط الباركينج بريك واقف، كده حطيت الهاند بريك ولا هعرف اسيب ولا هعرف اشد، خلاص هي واقفه متلبشه مكانها. ماشي. السيرفيس بريك من اسمها ان انا بدخلها معايا الخدمه، يعني مثلا لو عندي 20 طن وعايز انزل الشكل ده ب 10 طن هعمل ايه؟ اروح فاصل الباركينج بريك، يبقى انا كده واقف على ايه؟ على السيرفيس بريك، لسه قافله وماسكه نفس الشكل. ابتدي اسيف واحده واحده، افتح الفرامل دي واحده واحده، اتحكم فيها عايز 15 طن ولا 10 طن ولا 7 طن، ابتدي حسب التسييف بتاعتي دي سيرفيس بريك، يعني فرامل الخدمه انا بتحكم فيها بالشكل. الحاجة الثالثة الووتر بريك. الووتر بريك دوت في 11 في مشكلة ان انا بجري المخطف بستخدم السيرفس بس، فالسيرفس ده لازم المخطف وهو بيتجرى يبقى على شد. طب الشد ده هيجي منين؟ 10 طن المفروض، يعني في كل بروسيجر بيجي يقول لك لازم الشد والمخطف بيتجرى يبقى 10 طن عشان ما يحطش حاجة في الارض. طب ال 10 طن دول هجيبهم منين؟ من السيرفس بريك، انا ما عنديش غير راسل باركنج اللي فتحتها غير السيرفس، يبقى لازم امسك 10 طن من السيرفس. طب ايه اللي بيمسك ال 10 طن دول؟ 10 طن دول جايين منين؟ اللي يمنتين الفرامل بتاع الوينش نفسه هو اللي بيحاول يكلبش الدرام، يبقى ملامس للدرام بحيث ان الشد اللي يطلع في الاخر 10 طن يبقى فريكشن، في فريكشن بيحصل بينهم فباقي فريكشن ده 10 طن، عشان كده تلاقي دايما الوينش بيسخن، ما بيمشي مسافات طويله الوينش بيسخن. لو حد فيكم في 11 هقول لك ميكانيكيه بره وينش واحد، ميكانيكيه بره الوينش واحد، وعارفين السخونيه دي جايه منين، وعشان استخدم السيرفس لازم التيل دوت يقفش على الدرام شويه عشان احقق الشد اللي انا عايزه، وده اللي بيسخن الدرام. ماشي. طب عشان يتجنبوا المشكله دي في الاوناش الاحدث في 12 عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها ووتر بريك. الووتر بريك دي بتبرد هي نفسها بنفسها، اسمها كده ان في ميه، في ميه يعبر عن مجموعه ديسكات، والديسكات ديت موجوده جوه كل ما بقى بعشق الفرامل شويه بقفل على ديسك اكبر، بقفل على ديسك اكبر، بقفل على ديسك اكبر، الفرامل ديت في الاخر بقفل الديسكات ديت بتحصل فيها فراكشن برضه. بيحصل فيها سخونيه بس هي بتبرد نفسها بنفسها، ومحطين جواها ميه ومشغلين ترومبه، فالديسكات دي بتتبرد بالميه دي. فمفيش المشكله دي، مش عمرك ما هتلاقي مكنه بتدخن في 12 في المكانتين دول، المكانتين 1750. ماشي. يبقى الوتر او كله فيه وتر بريك، كل المكن في 12 مش هتلاقيه بيدخن، هتلاقيه بيدخن ده في 11 بس. ليه؟ عشان مفيش وتر بريك، يعني مست الوتر بريك والكلام ده. طب الوتر بريك دي برضه عامله زي، عارف انت لما تجيب اذاعه الراديو تجيب اذاعه القران الكريم وتلاقي لسه والشيخ عمال يشوش شويه، فبيعمل ايه؟ كان يعني في زمان في الراديوهات زمان في زرار تيوني كده بيظبط، بس الرينج اقل، عارف انت حد حضر راديو بيظبط الرينج بس الرينج اقل شويه، يعني لو انت بتلعب مثلا في 50 طن في السيرفس بريك، فالووتر بريك هو بيديها لك عشان تلعب بيها 15 طن، يعني لو قفلت الووتر بريك دي كلها هتقفل اخر 15 طن، يبقى عمر الواير ما يتقطع. هي هتسخن شويه وبتاع وتشيل، بس عمر الواير ما هيتقطع. هو حاطط لك الووتر بريك دي عشان تستخدمها ساعه تغيير طن وخطيف، عشان يتجنب مشكله الخطا البشري اللي ممكن يحصل ان واحد يقفل سيرفس بريك من غير ما يقصد وهو بيجري المخطوف. السيرفس بريك هنا عندنا ممكن تشيل كام؟ زي ما انت شايف على اللير الاولانيه ممكن تشيل 136 طن. 136 طن لو القطره بتجري بيه وانت قفلت السيرفس بريك غلط بتجيب من عليها 136 طن، يعني القطره هتتدغدغ، يعني الويتش عندك هيتدغدغ، يعني الواير هيتقطع. عشان يتجنب القصه دي ايه؟ قال لك لا، طلع لي باركنج بريك وطلع لي السيرفس بريك واستخدم لي الووتر بريك. الووتر بريك ان انا حتى لو قفلت، حتى لو خطا بشري وقفلت من الاخر هتجيب 40. طب هي في 12 بتجيب 40؟ لا مفيش حاجه في 12 بتجيب 40. برضه احنا قلنا الافشنسي بتاع الموتر كله اقل، اخر حاجه بتجيب 20 حتى او 15 كمان. حتى انت لو قفلت الووتر بريك ده على الاخر انت استحاله هتعمل حاجه غلط في الوقت. مش كده دايما اي حد بيتعلم في 12 بيشتغل بقول له شيل ايدك مع السيرفس بريك عشان تجنب الخطا البشري، ممكن يغلط يروح حاطط السيرفس بريك في البدايه، لما يجي يشتغل اذا بقول له شيل ايدك مع السيرفس بريك، عندك ووتر بريك اتحكم بيه، عندك ووتر بريك اتحكم بيها، ما تحطش ايدك خالص على السيرفس بريك. ايه يعني فرملت السيرفس بريك ممكن تجيب شد عالي جدا فممكن تقطع الورق. طب هل الفرامل بتتغير مع الليرز؟ الفرامل بتتغير، الفرامل مثلا في الليير الاولاني الباركنج بريك يقدر يمسك 272 طن، بحيث ان انا لو فصلت البارك واشتغلت السيرفيس ممكن يمسك لحد 136 طن، لو فصلت الاثنين واشتغلت ووتر بريك ممكن يوصل ل 40. طب الليير اللي بعديها تلاقي الشد بيقل، تقدر تمسك الزاويه بتقل، هو معتمد على الفريكشن، فكل ما الزاويه بتقل كل ما الفرامل تقدر مع الزاويه ديت تفرمل اقل شويه، بالاضافه للحمل اللي موجود على الواير، كتر الواير بيزيد ده لود موجود على الدرامه نفسها فما بيقدرش يفرمل قوي. ماشي، فالحمل بيقل كل فرامل، يبقى الباركنج بريك والسيركت بريك والووتر بريك لازم اعرف ان هو مش حاجه ثابته، يعني ما بقولش الونش دوت بيقفل 50 طن، الونش ده يقدر الباركنج بتاعته يشيل 60 طن، لما حد يقول لي 60 طن اقول له على انه ليه؟ ماشي، هي مش ثابته، على انه ليه؟ لازم اساله كده على انه ليه؟ لما عرفنا ان الباركنج والسيركت والووتر دول بيتغيروا مش حاجه ثابته. وعرفنا ان الشد بيزيد برضو على حسب، لو هشتغل على الاول كل ما الليير بتقل كل ما الشد يزيد والسرعه بتقل. تمام، هتلاقي في الكتالوج برضو هنا دايما بيكتب لك ايه الماكسيمم مول، او في حته تانية بتكتبها الدستور. الدستور ده اللي هو انا بشد المكنه على الاخر لحد ما الدرام تقف. هتلاقي دايما الدستور ده في اي وينش بقول لك هاي افشنسي، ده الحد اللي هو بيجرب في الشركه، الشركه بتاعته مصنعه الوينش، تقعد تشد بالوينش دوت لحد ما الدرام خلاص يقف، يبقى مش قادر ايه يحسب اكتر حاجه، مش قادر يشد اكتر من كده. فهتلاقي دايما مكتوب الكلام دوت اسمه اسطول. بص الاسطول، الاسطول دي هتلاقي دي الجدول بتاع السرعه، الاسطول دي هتلاقي مفيش سرعه. ليه؟ لان هو جاب اخر المكنه. وايه على الايديال كونديشن بتاع الشركه بتاع المصنع، كل حاجه طالعه على طول، استجيب بنج بالجار. هتلاقي الستور كونديشن ديت اللي هي الار بي ام 0 اللي هو شد بالمكنه على اخرها لحد ما جاب اخرها. هتلاقي ده طبعا اكبر رقم في الشد طبعا كل مره، لان ده الايديال في الوتش طالع جديد. في حاجه ثانيه اسمها الريس، بس مش موجوده هنا برضو. الريس دوت اللي هو من غير واير خالص، يروح مشغل المكنه على اخرها، تشوف اسرع سرعه للمكنه كام متر في الدقيقه، الدراما دي تقدر تلف كام متر في الدقيقه اخرها. طبعا الريس دوت من غير واير يبقى مفيش شد. تمام، يبقى هيجيب لك بقى العكس، هيجيب لك ان الشد زيرو بس الار بي ام عاليه جدا. في الاستول بيجيب لك العكس، يقول لك ان الشد عالي جدا بس مفيش سرعه. ده اللي هي الاول بتاع البرج 12، طبعا ماشي بخطيط عشان حد عايز يعرفها برضه. ال دي 5 دي 4 اس 5 اس 4. تلاحظ هنا ان هنا الاربعات دي بتبقى على الجنب، دي بتبقى على الجنب، هنعرفها بعد كده عشان ده اللي هي اول دوت بتاع خط الاربعات مرميه قدام، فما ينفعش احطها ورا جنب البي 5 والاس 5 الاثنين دول وفي الاخر جاري المخطوط ده قدام، لا. عشان كده الاربعات دايما على اي برج ليه هتلاقي الاربعات الفرديك بتاعها على الجنب مش موجود ورا، لان هنا دول ممكن يبقوا قدام الاربعه قدام مفيش مشكله، مش هتلاقي حاجه على الجنب. ماشي، لكن الاربعات هنا لو اي برج ليك عشان الاربعات دي هنشوف بعد كده بتتلغى قدام، فلازم تبقى على الجنب، ما ينفعش احط الباب بعد بس اس بي 5 هنا، ما ينفعش احط اس 4 بعد اس 5 هنا، اس 5 هنا في 11 في 12 عملوا له تعديل يبقى موجود ورا هنا بس كان قريب من الاستنجا فعملوا له تعديل اوعى الحرف هنا شويه. تنجز وكده انا هنسى كملوا انا كده كده قاعد انت اللي قاعد من مجيب. شوف الناس عايزه ايه يا شوف اهو الناس مش عايزه حاجه كمل على الناس عايزه تكمل تخلصوا وتروحوا بدري عندنا عندنا مش زحمه في على ايوه يا عم كان شغال هو اللي بيجري المخدين مش هو كده طبعا هنشرحها زي ما زي ما شرحنا البرج وشرحنا ونش المخدين احنا شرحنا البرج نفسه ومتركب عليه ونش المخدين عشان يتوصل فيه مخطوف عشان نقدر نلم المخدين دي والبرج يروح المخطوف ده بيتوصل ازاي المخطوف ده الواير اللي واصل للبرج تمام الشاكي بتاع المخطوف دراع المخطوف المخطوف نفسه بيتوصل ازاي المخطوف مثلا اللي عندنا دلوقتي دلتا فليبر وهنشوف انواع المخاطير برضه تقسيمتها ده فليبر دلتا او دلتا فليبر ده المخطوف اهو ماشي بيتوصل بيه حاجه اسمها الدانت واير الدانت واير دوت 2 بوصه مثلا زي 12 وبتوصل بغاصه الغاصه دي بتخش جوه العوامه دي عوامه المخطوف الواير بيبقى فاضي طرف حر بدخله جوه الزور بتاع العوامه دوت على البر وباخد الواير ده باخد السبلايس بتككه ببعضه وبحط عليه ثلاث كليبسات يبقى دي الغاصه بتاعت المخطوف دي الاي بتاعت المخطوف الاي بتاعت البلاد واير ماشي ونفس الكلام بعمل غاصه ثانيه تحت في الواير وبتتوصل في قاعده المخطوف ماشي القطره بتيجي تعمل ايه بقى؟ القطره بتيجي على الجنب اول حاجه بتاخد العوامه دي بحب ده ليه مخاطر تيجي تاخد العوامه تاخد المخطوف تلم البلانت واير عنها انا بسلمها المخطوف اقول له اعمل لي ستيك 2 متر 3 متر الاول اعمل له ستيك 3 متر بعد كده هو يبتدي يلم المفروض بقى ايه مش دي مشكله عندنا مع التخطيط لازم الاقطاب يبقى فاهم هو بيعمل ايه يا اما برج هما اللي بيكونوا صح يا اما انت في التطور تبقى عارف بتعمل ايه ومتوقع رد فعل ايه ان هو بيعمل حاجات غلط ساعات فانت عارف ان هو عامله ده غلط هياثر عليك ان هو الشد هيزيد دلوقتي عشان ياخد المخطوف هو هيفشخ الدنيا دلوقتي الطبيعي ده البرج القطر عشان تيجي تاخد منك المخطوف القطر بتجي لي كده ولا سي مثلا بي واحد او بي اتنين القطر بتجي لي كده تمام بيعمل هولد بوزيشن كده الونش الصغير بيبقى موجود بيسلم العوامه للقطر المفروض القطر بقى تعمل ايه بعد كده؟ تلف كده ولا تلف كده ولا تعمل ايه في نفسها؟ المفروض انا بعمل 2 متر او 3 متر سلاب عشان المخطوف ده ما يخبطش مني في البرج بعمل 2 3 متر سلاب عشان اتاكد ان الوش شغال كويس بعمل له 2 3 متر سلاب الطبيعي ان القطره بتلم الواير وتيجي كده ماشي وتيجي كده على الرال لاين هنا بعد كده يجي هنا ويظبط نفسه يقف على الرال لاين الجديد بعد كده ابتدي اسلمه المخطوف واحده واحده ياخد المخطوف ويتكل على الله او المخطوف يوصل عنده على الرولة وياخده ويسحب بيه على طول يطلع بيه على طول طب اللي بيحصل مع العبوتين عندنا ايه بقى؟ تلاقي القبطان جاي هنا ما هو القبطان طارق بالذات مثلا او اي حد تاني تلاقي القبطان جاي ما تسميش القطره جت هنا حلو يعني في واحد تاني برضه من غير ما اسمي واحد تاني جاب بياخدها هو على الجنب كده بقى خدها طب عايز يرجع بقى ستيرن عشان يطلع على الرول لاين طب عشان يرجع على الرول لاين هنا هو مش عارف يطلع المفروض هيفلق هيفلق ازاي؟ هيخبط في البرج يا عم حاسب هتخبط في البرج يا عم ابعد عن البرج لو طلع فلق على البرج وحكى يخوت البرج تاني يا عم في عرض ده بيقبل عن البرج ماشي يا اما في واحد تاني ياخدها يجي ياخد العوامه كده يروح لفت كده طب لما بيلف كده ده بيعمل ايه؟ عايز طول زياده عايز طول زياده بيسحب المخطوف صح؟ طب المخطوف جاي فين؟ الواير جاي من هنا المخطوف تحت البرج هو عمال يشد في الواير والمخطوف اصلا الفرنيد محطوط السيكونس بتاعه فين؟ المخطوف بيترمى اهد الفرنيد اتجاهه اهد فلما تيجي تعمل سناك بالراحه واحده واحده عشان الفريكشن بتاعه والكلام دوت يبقى هو بيسيف في الاهيد فلما الفرنيد تشوف الواير جاي من تحتيه كده وحزنه وهو عمال يشد يعمل يقول لك يا جماعه ادوني سلاك يا جماعه ادوني سلاك هتحضر انت القصه دي كلها عشان صعبه يا جماعه ادوني سلاك يا عم انت اللي غلط مش انا اللي غلط ماشي انا بديك سلاك بس الفرنيد مش مصمم ان هو سايب من تحت كده الفرنيد مصمم ان هو سايب كده هتلاقيه عمال يشد عمال يشد فانت اللي قاعد في الطاور انت اول ما تشوف القبطان بيعمل كده فبتعرف ان الراجل ده هيفشخ الدنيا هيفشخ الواير فتفضل قاعد بقى على الدرام كده استنى واير عشان تديله سلاك على قد ما تقدر لغايه ما يجي كده وفي الاخر يطلع هو تلاقيه ركب على البي 4 وركب على الاس 4 ركب على المخاطيط اللي ورا عقبال ما البحر يحذفه ويعدل نفسه ويطلع تاني بعد كده يلم البوش دوت يكون المخاطيط قاعد على الارض يبتدي يلم يبقى السيكونس الصح اللي احنا هنقوله ان المفروض القطره بتخش عمليه على البرج تاخد العوامه بياخد ايه في العوامه بياخد الجواكر بتاعتها بياخد الجواكر بيحطها في الطبق وياخد البلانت واير بيحطه في الواير الوركينج واير بتاع الونش بتاعه ويبتدي يلم على البلانت واير وهو بيلم على البلانت واير لازم يجي كده بعد كده يجي يلف كده على كعبه ياخد الهيدي بتاعه ياخد المخطوف على الرولة يتكل على الله غير كده بقى ربنا اللي بيسترها يعني ممكن يشد في واير يقطع واير يقطع بلانت واير بس هو ده الطبيعي طيب هل ينفع جري انا بجري مين قبل مين الاول هل ينفع جري الاثنينات او الاربعات قبل الواحد او الخمسات؟ دي لا. الاثنينات ما تفكرش قبل ما تحل؟ لا هو ينفع. بس هو ما ينفعش عندنا ليه بقى؟ لان انا لما باجي الم المخاطيف انا بلم الخطاف الاس واحد اللي في الاخر يعني بلم الاثنينات الاول والاربعات الاثنينات والاربعات بلمهم الاول وبص في بلانت واير عندي على الكونش. لما باجي اخد المحايد الخمسات بعد كده باخد البي واحد والبي خمسه والكلام المخاطيف الثانيه المحايد الخمسات وباخد البلانت واير بص فيه بيعمل كروس على البلانت واير بتاع البي 2 والبي 4. طب لو ما فيش البلانت واير بتاع البي 1 والبي اس 1 وانا اقدر اضرب الاثنين الاول اخلي القطره تيجي تاخد او لازم اتعبل نفسي يعني ممكن تتعمل بس بكعبله. فالطبيعي اللي احنا بنعمله ان احنا بنجري الاول الوحايد الخمسات بفردهم وبعد كده بفرد الاثنينات والاربعات. مش عارف متصورينها ولا لا. هو البرج اهو ماشي انا بلم الاول ايه بلم الفرد ان البرج مجموم احنا داخلين لوكيشن يبقى الاول لامم البي 2 هنا مثلا والبي 1 جاي عامل كروس عليه على طول بلانت واير بتاع سلمه للقطر العوام بلانت واير بالعوام. فلما اجي افرد المخاطيف بتاعتي يبقى لازم افرد ده الاول تاني عشان اسلمه من دوت اسلمه من الاول من دوت البي 2 وبعد كده بعد ما ارميه هيبقى ده فري اخد دوت الاول. طب لو حبيت اخد ده الاول البلانت واير الاثنين دول هيتكعبلوا ببعض. طب هل ينفع اعمله؟ اه ينفع اعمله. ممكن اقطع البلانت في اي امرجنسي اي حاجه انا عايز ارمي الخطاف مفيش الواير الوينش مش شغال وعايز ارمي بي 2 عشان بيه الواحد واقف ممكن احط البلانت واير دوت عملناها على جنب اقطع البلانت واير ده احرر البي 2 واتكل على الله. اقعد اعملها بالوينش بس الوينش هياخد وقت كبير لان انا باخد ثلاث سنوات او اربع سنوات. السلام عليكم. خلاص يعمل يعني هولد بوزيشن هناك وبيرمي المخطوف بتبقى الرول عنده بيرمي المخطوف لو هيعدي على اي اسيتس على السي بيد اي خطوط اي سبولات اي حاجه بيبقى مكتوب على الديك ومعمول له دبل سكيور. طب لما بياخد المخطوف انا لو كسبت المخطوف كده وفتحت له فرامل على الاخر المخطوف بيتكعب عندي على الدراع لازم عليه تنشن لازم بديله حبه تنشن الاول بقى حوالي 4 طن 5 طن ممكن اقل من كده شويه بس لازم يبقى في تنشن على الخط عشان على الواير عشان الواير ده ما يكعبلش على الدراع. فالقطاف ساعات بيمشي ويروح طالع فاتح مره واحده 5 عقده 5 عقده ده الكنترول صعب شويه بالظبط 11 صعب ان انا اتحكم في 3 ضمن 4 ضمن لازم انا اقول له سبيد اب الانسب بسرعه هو بيمشي بيها من 3 ل 4 عقده دي بس الحاجه اللي اخش المخاطر اللي عندي. لما يجي يرمي المخطاط ما يخشش اللوكيشن يرمي ب 4 عقده ولا 5 عقده ليه؟ لان السرعه الكبيره دي لما هو يعمل فوند عنده الواير ده كان بيجري بسرعه صح؟ اول ما يرميه الدرام لسه بتلف بسرعه تلاقي الواير ده اول ما يرميه هو على السرعه دي يروح الواير مهلش الدرام مكمله لف وعلى الواير ده مهلش يبقى لازم هو داخل اللوكيشن اقول له سلو داون ابطال سلو داون ابطال خش اللوكيشن. برده نفس القصه في القطر كده وانا داخل القطر بالبرج لازم اخش بسرعه من واحد عقده لواحد ونص عقده عشان اتاكد ان كل حاجه تمام والواير مش هتهيش عندي فوت كنترول على الونش بتاعي ماشي يبقى ما بيخشش بسرعه 5 عقده يقول لي هعمل مخطوف لازم يمشي واحده واحده على اخر 100 متر كده 50 متر ينزل بالسرعه بتاعته لواحد ونص عقده واحد عقده بعد كده يقف في اللوكيشن يرمي المخطوف بتاعه. لما يجي يقطع الواير البلانت واير بيعمل اصلي خلاص بطل لسه الواير عندي لازم يعملوا برضه اندر تنشن شويه المخطوط اللي عنده بيطلع هو اهيد على نفس الاتجاه بتاعه بيعمل سلك للورا. هو لو ما عملش وعمل وهو مكانه ممكن الواير يهيش عنده يقول لك استنى بقى عشان الواير الكعب اللي عندي يبقى دوت ليه لان عامل هولد بوزيشن مكانه وعامل سلك على الواير نفس القصه برضه هتهيش عنده على الدراما هو يبقى لازم يبقى اندر تنشن وهو بيسيب اي حاجه انا بسيبها لازم تبقى اندر تنشن تنشن ان شاء الله 3 4 طن هو المخطوط تحت بتقله وهو بيسيب عليه واحده واحده لغايه ما يقطع الواير دوت خلاص بعد كده بيبقى الجنوس محطوط على العوامه مستر وركينج واير العوامه اهي تديك بيطلع الجنوس هنا يقعد يعمل سلاك على البلانت واير ده كده المخطوط تحت دي العوامه بيعمل الجنوس هنا ده الباص اللي قلنا عليها الباي المتوسط بالويتش بتاعه يقعد يعمل سلاك سلاك سلاك هو بيمشي هيد كده واحده واحده لغايه ما العوامه تيجي هنا او ما العوامه تستوب هنا شكل حاجه او ما العوامه تستوب هنا خلاص هو بيوقف بيدوس كونكت الواير ده يروح منزل الجلوس بتاعته راجل العوامه في الكوره. طول ايه؟ في شرط جوكو. اه طب طول البلانت واير ده بيحدد على اساس ايه؟ دبس على حسب الوتر دبس وطول القطره يعني القطره من الونش لحد التيك بتاعها قد ايه؟ مثلا 30 متر لو هشتغل في اعماق كمان 30 متر يبقى ده كده 60 متر. طب هو كده لو مسك العوامه على 60 متر وعملت له بلانت واير 60 متر يبقى اول ما يمسكه هيرفعه فلازم اعمل له كمان 20 30 متر بحيث ياخد دفه او دفتين على الطرف عشان البرم يتحط في الخط. هو الستاند واي بقى يمسك العوامه وستاند واي. هو البلانت واير ده قصير وتمسك العوامه ستاند واي، يقوم يمسك العوامه رفع المخطاف ومخطاف جار يقول ستوب بقى والبرج حدف وحصل الافلمانيه. يبقى انا لازم احط كمان ايه 20 30 متر زياده فوق الحسبه دي. الووتر بيكس زي طول الاطرم اللي ضاف 20 30 متر يبقى عنده هو ايه لو خليته 30 كويس، لان انا كل شويه بعد الغصه دي بتبوظ يبقى اغير الغصه دي. تغيير الغصه دي بياخد 5 متر، فالاقل يعني خليتها 30 متر يعني ممكن اغير مرتين ثلاثه واقدر اشتغل بيها مرتين ثلاثه اغير الغصه. بعد كده لازم بلانت واير كله يتغير. زي ما قلنا لازم يبقى في تنشن على الواير، لو ما حطيتش تنشن على الواير الواير ده هيتكعبل. بتروح القطره بترمي المخطف خلاص اللوكيشن بتعمل له فوضى وترجع تاخد المخطف اللي بعده. طيب دي حاجه تبع كنت بقى تبع المساحه. طبعا في معظم البروسيجرات بتيجي لو فصلتوا عايزين تصلوا ولا حاجه هتقول لو فصلتوا عايزين تصلوا ولا حاجه لا احنا هنكمل الساعة مسافة عرضية يعني قلنا ده خط وده برج ولا كده ولا عندي مخطيف محتاج المخطيف في الجنب دوت وما تقللش المسافة دي عن 100 متر ماشي. طب لو هرميه مقرر ارميه اكتر من كده بالمئة دي لازم الدراف ديستانس تبقى 300 متر يعني المخطوف ده جر يبقى لازم المسافة دي 300 متر. ده بيجي في البروسيدر غالبا. ما تقللش 150 ايه ده في الجامعة الدراف ديستانس؟ لا لا هنتكلم بعد كده في 100 وشويه دي لو مفيش غيرها 100 وشويه دي هنعمل ايه ماشي. يبقى هو ده في غالب البروسيجر دوت اللي بنمشي بيه. ده برضه نفس الشكل اهو بس زاويه ثانيه. برضه لو هجري المخطوط بتاعي لازم 300 متر لاج ديستانس بسميها دراج ديستانس ماشي. لاج ديستانس اي كان الاتجاه دوت الليزر ديستانس تبقى 100 متر. الفرد بقى ان انا ما عنديش ال 300 متر دول، يعني انا عندي مثلا اخري فاضل ما فيش مكان غير ارمي فيه المخطوط ده غير المخطوط 100 متر بينهم وبين الخط، الديستانس بتاعي مش هتحقق ال 300 متر. العميل بيقلل بالذات لو الخط ده لايف بيعمل ايه؟ بيعمل بيجي باك. يقول لك لازم المخطوط دوت تعمله لي بيجي باك. ايه يا عم بيجي باك؟ يقول لك لا عشان يهولد اضمن ان هو مش هيجرب. فدايما الحاجات الكريتيكال الدراج ديستانس بتاعها قليل هيقول لك اعملها لي بيجي باك. ماشي البيجي باك دوت عباره عن مخطوط مركب فيه مخطوطين. هي فكرة المخطوط اصلا قايمة على ايه؟ فكرة المخطوط قايمة ادي المخطوط اهو بدراع حر ماشي؟ لما انا برمي المخطوط كده الدراع ده يبقى على الارض تمام؟ طب لما بشد عليه من فوق المخطوط ده بيقلب يعني المخطوط كده بيبقى نازل بالظبط كده بينزل رايح على الارض كده ده الواير ماشي متوسط في مكان المخطوط بيترمى على الارض بيوقع كله كده على بعض. لما اجي اشد على المخطوط انا بشد وبرفع كده لما طلع فين طلع على السيرفس بقى الواير صح؟ لو ارفع كده مع الشد دوت تلاقي الدراع دي بتفتح هو بيغرس بيغرس كل ما شد المخطوط يغرس كل ما شد المخطوط يغرس كل ما شد المخطوط يغرس تمام؟ لحد الهولدنج كاباستي بتاعته لحد المخطوط كده يبقى ايه؟ يبقى كده المخطوط عالي. طب لما اجي ارفع المخطوط ارفعه منين؟ ارفعه من هنا برضه؟ من الكعب لا من البلانت واير بقى من الكعب بتاعه. ليه؟ ان انا بسلكه من التعشيقه اللي هو عشقها لنفسه بسحبه من هنا وبطلعه كده ماشي. المخطوط بيترمى كده وبشد عليه بيعشق كده لما باجي اسحبه اسحبه كده لان تغير من الكعب بتاعه ماشي. طب هو عشان يكبر المخطوط ده مش هيقدر يعمل ايه؟ لو قلنا في زاويه كده صح؟ طلع من البرج تمام؟ كل ما الاعماق دي بتزيد مثلا ده المخطوط ده ممكن يجرجر الدراع ده من الدراع ده مثلا بيبقى اخره حوالي 40 درجه اكتر من كده المخطوط بيجرجر حركه الدراع ده وحركه الزاويه ماشي. عشان كده في الاعماق الكبيره لازم تطول المخطوط عشان تقلل ال 40 درجه عشان المخطوط ما يجرجرش. طب هو عشان يكبر بقى مش المخطوط ده مش هيجرجر يعني يقول لك مش مشكله خلاص ان ده يجرجر بس انا عايز اضمن ان في مخطوط تاني ما يجرجرش. يبقى واحد تاني هنا وراه ودراعه على الارض توصل. ماشي. طب ده ممكن يجرجر؟ اه ممكن يجرجر. طب ده ممكن يجرجر؟ لا، الزاويه بقت زيرو، زاويه الدراع دي زيرو، ايه اللي هيجرجره بقى؟ يعني انت لو شديت عليه شويه هيغرس اكتر. ماشي. فعشان كده بيستخدم البيجي باك. حتى لو ده جرجر فده ماسك شويه. ليه؟ لان الزاويه دي انا قتلت الزاويه ال 40 درجه دي، ولا طلعت فوقيها ولا عملت حاجه، قتلت الزاويه دي بان انا حطيت مخطوف تاني زودته زيرو. وده فايده البيجي باك، ان هو الزاويه دي ما تكبرش فيعض في الارض، حتى لو شديت عليه فهو بيغرس، وعمره ما هيوصل طبعا ل 40 درجه او 30 درجه. يبقى دوت بنستخدم البيجي باك انت قلنا لو في دراج ديستانس اقل من 300 متر، او في طبيعه التربه. يعني في مثلا اماكن احنا كنا شغالين فيها قال لك ان طبيعه المخطوف مش هيمسك في الارض ديت غير 15 طن، فلازم تحط لي مخطوفين على اساس الشد يتوزع على المخطوفين. وجربنا 15 طن من المخطوفين، كنت في شفيلد. ايه ده؟ كان عامل 8 بيبربر، كان عامل 8. اه وبعد كده جابوا جرافت، كان جرافت اشهر، كان عامل 8 صخر. ايه؟ كان صخر كلها سيراميك. فالمخطوف نفسه بقى مش بيغرس في الارض، فهو قال لك لو نغمى غرس فده يغرس. فطبيعه الارض نفسها ما تستحملش الكلام دوت، فهو طبيعه الارض يا اما الدراج ديستانس في الحتت الكريتيكال هو ده اللي بعمل فيها بيجي باك. البيجي باك غالبا يعني عشان في ناس برضه بيتكلموا في الحته دي، حته الواير دي بتبقى كام متر؟ ايه انسب حته واير اللي ممكن اوصلها من المخطوفين؟ 30 متر. ايه؟ 30 متر. 30 متر. ماشي. يبقى طبعا عشان نقتل الزاويه دي كل ما الواير ده بيطول كل ما الوضع يبقى احسن. بس انا لو حطيت هنا حته واير طويله لما تيجي القطره، وبالذات لو شغال في خط، لو هرميها مره واحده مش مشكله، ان شاء الله احطها 100 متر 200 متر مش مشكله. لو شغال في خط انا كل شويه هرفع المخطوط ده واشفته، كل شويه هرفع المخطوط ده واشفته، لازم اعمل حساب القطره ايه؟ المسافه تصغر. لازم اعمل حساب القطره ان القطره هترفع المخطوط ده، في مخطوط على الدك في مخطوط على الرول. ماشي. فالحسابه دي تبقى قصيره. المسافه دي غالبا بتتحط يعني نظريا، سيبك من الخبره والكلام ده، برضه انا زي ما بقول لك كل حاجه الناس بتعملها، بس النظري بتاعها ايه؟ النظري بتاعها بتبقى من 3 ل 4 اضعاف طول الدراع. دي انسب مسافه للبيجي باك، 3 ل 4 اضعاف طول الدراع. يعني لو الدراع دوت 4 متر يبقى انا بستخدمها من ايه؟ من 9 متر ل 12 متر. دي انسب مسافه. طب لو هشتغل مثلا بقى هعمله الديمان انكور بتاع خط، الارض بتجرجر، الارض وحشه، لا اطول براحتي بقى. الديمان انكور واحد رمى مره واحده وخلاص مش مشكله، ان شاء الله احطها 100 متر 200 متر. طب لما تبقى 200 متر بتتوصل ازاي؟ بيترمى ازاي؟ 200 متر مثلا حته واير، يقول لك ده كان موجود برضه في مشروع من المشاريع، ان احنا المسافه بين ال 200 متر؟ كانت مشروع ايه؟ كانت 150 مش فاكر فين؟ عملنا 150 متر عشان صح؟ المهم يعني لو جاء طلب احنا ما عملناش، بس قدر عليها عملناها. اه اي بس كده انت بتكلم على قديم طالب، بعد كده هتعمل واحده عليها وانزل عد وراه. مش خالص دي حصل البرج اهو، تمام. والمخطوف دوت المخطوف الاولاني ده البرج اهو، الخط اهو هوصل الواير بتاع الهولد باك كيبل. المخطوف الثاني مثلا 150 متر، طب القطر هتاخده ازاي ده؟ القطر هتاخد المخطوف الاولاني عادي خالص، هتروح ترميه وتجيب لنا واير وتوصله، وهيترمى كانه مخطوف عوام عادي خالص. ماشي. ده بيجي باك اهو، فايدته شفنا طبعا الزاويه بتاعته زي ما قلنا، ان حتى ده لو الدراع شد دوت، لو الزاويه اختلفت بتاعت الدراع الزاويه بتزيد، بس ده عمرها ما هتزيد نفس الدرجه. ده اللي حاصل في الارض اللي هو قريب من العوامه. ايوه ده اللي عارض في الارض قريب من العوامه، الزاويه بتاعته عمرها ما هتوصل لنفس الزاويه بتاعتها. لو البرج هنا اه ده هيوصل كده، بس ده هيحافظ على نفس الزاويه. يبقى انا اكدت على ان المخطوط ده مش هيجرب بالطريقه دي. كنا بنتكلم فيه 200 متر؟ 150 في الهول باك في البيت مان انكور. هو مش موجود هنا. القطره بتروح ترمي المخطوط ده عادي خالص، حلو، كانه زي المخطوط زي مخطوطين برج. هيبقى في القطره مخطوط معايا ايه؟ في قدامها ايه؟ مخطوط بعوامه. هتروح رايحه القطره بعد كده واخد المخطوط التاني جاي للبرج، واخد المخطوط تاني وحته الواير ال 200 متر دي متوصل، وهتمسك المخطوط الاولاني، هتروح للمخطوط اللي هو مرمي دوت وتمسك العوامه وترفع المخطوط، حته الواير ال 200 متر والمخطوط التاني عندها على الدك على جنب، بتروح تمسك العوامه عادي خالص، تمسك العوامه وترفع المخطوف عندها لحد الديك. هتفك مكان البلانتي واير اللي هو ده المفروض هنا كان متوصل بعوامه، صح؟ انا عايز اعمل بيجي باك، عايز اوصل المخطوط ده. القطر هتروح تمسك المخطوط ده بالعوام وترفع المخطوط عندها خالص، حلو، وتشيل العوام على جنب، وتاخد حته الوال 200 متر هي اللي توصلها هنا كعب المخطوط، وتاخد حته ثانيه من 200 متر اللي هو المخطوط الثاني وتوصل هنا اللي هي 200 متر، وياخد البلانت واير اللي فصله بالعوامه يوصله في كعب المخطوط دوت. يبقى ده موجود اهو، وحرامي المخطوط دوت وماشي اهي، بعد كده يرمي المخطوط الثاني كده اللي وصله. وعايز اعمل ثلاث مخاطيف نفس القصه، يبقى المخطوطين دول مرميين وكده، اعمل ايه؟ القطر هتروح تاخد معاها مخطوط ثالث ومعاها الواير بتاعه، هتروح تمسك المخطوط ده على جنبه، تروح تمسك المخطوط ده تمسك العوامه وتلم، ترفع المخطوط ده، هترفع ده بس، لا ده ملوش لازمه، ترفع المخطوط دوت عندها على الدك، وتوصل الواير للمخطوط التانيين، وتاخد الواير اللي هي فصلته من هنا ده تحطه في كعب المخطوط الثالث، المخطوط الثالث هنا، تروح موصله. وعايز اعمل رابع، ان شاء الله عايز اعمل 50 بيجي باك، انا ممكن اعمل 50 بيجي باك وما عنديش مشكله خالص، ماشي. بس الطريقه دي زي ما قلنا المسافه دي معتمد على انت لو شغال في خط ان هي ما تزيدش عن 3 او 4 وبعد الاله بعمل ديسكونكت، بعد ما بخلص الاله بتاعت ال 300 او 200 متر في الخط بعمل ديسكونكت بقى واشتغل بمخطط. وانا بفك برضه الرئيس، وانا بفك برضه هفك ازاي؟ انا مش هقدر الم الثلاث مخاطيف مع بعض، ارفع العوامه دي وارفع المخطوط ده ووصله واشيل المخطوط والواير، واخد البلانت واير ده الخاصه دي احطها في المخطوط ده، واخد دول وعندها خلاص العوامه متوصله في الواير ده، ودول بقى حرين. اخد دوت راح اوديه للبرج، وارجع اخد المخطوط اللي بعده وراح اوديه للبرج، تمام؟ دي فكره البيجي باك. طيب احنا قلنا لو في اي حاجه على السي بت انا لازم احافظ عليها، ما اخليش الواير يعدي على اي حاجه على السي بت وانا بجري المخطوط، بعمل عليه ايه؟ بحط عليه تنشن. لما بحط عليه تنشن برده ممكن مع المسافات الطويله برده ممكن الواير ده يلمس السي بت، يعني لو جري المخطوط مثلا 1200 متر ممكن برده كده كده هيلمس خلاص. فهو بيقول لك دايما ان لو انت عندك حاجه على السي بت، في حاجه هنا لازم الفيرتيكال ديستانس بينها وبين الواير ده ما تزيدش ما تقلش عن 5 متر في حاله الاعماق ال 40 متر. حلو؟ لو عندك اعماق 40 متر يقول لك انت ما تقلش المسافه دي على 45 على 5 متر، طب لو اكثر من 40 متر خلاص، اكثر من 40 متر هيحط لك المسافه دي 10، يقول لك خلي لي الكليب ديستانس 10. بس يقول لك في اي حال من الاحوال لو بيشتغل حتى في اقل من 40 متر المسافه دي مش عايزها تقل عن 5 متر. طب انا هحققها لك ازاي لما يبقى المخطوط مثلا 900 متر هنا والبرج هنا؟ هحقق لك الكلام ده ازاي؟ يقول لك دي ازاي 5 متر؟ يقول لك الكلام دوت ان انا بحط عوامات دي بيبوها. ده مش بريفنشن بوي، ده مش بريفنشن بوي، بحط العوامات ديت دي بي بوي على المخطوط عشان احقق ايه في الاول والاخر؟ احقق المسافه 5 متر دي. ماشي؟ طب توزيعها للازاي؟ توزيعها بتجي هي بقى في المورنج اناليسيس، هم بيحطوا بيقول لك مثلا المخطوط اهو، يبقى انا عايز اول عوامه على بعد 600 متر، ثاني عوامه 8 انترفل حوالي مثلا 250 متر يبقى 550، وبعدين كمان 250 متر يبقى ده 700. هي ده الدراسات البحريه اللي بتحطه المورنج اناليسيس بيحطه ويديه لك. هو حاطط التوزيع دي على اساس ايه؟ على اساس يحقق لك ان الواير كده كده في كل الحالات حتى ما توصل لمكان المخطوط المسافه دي ما تقلش عن 50 متر. ماشي؟ العوامات دي في عوامل العوامات، في عوامه طيب ايه وعوامه طيب بي. طيب ايه زي ما انتم شايفين عوامه صغيره الفرينس بتاعها 1.1 طن، لكن العوامه الطيب ايه بتبقى اكبر شويه لان هي دعامات محكومه فيها وبتشيل حوالي 2.5 طن. الميزه ده عند ده ان انا لو شغال في اعماق 40 متر مثلا وهستخدم العوامه دي، بنزل اول عوامه على 40 متر دي وبتطلع العوامه عامله لها كراش، عامله زي كان زي كده كانك مطبقها في ايديك. مش من هنا فكروا ان هي العوامات دي تعبانه، فعايزين نعمل عشان لو اشتغلنا في اعماق اكبر من كده نعمل ايه؟ قال لك نعمل العوامه الاكبر دي بحيث انها تشيل واير اكبر، طبعا هتشيل واير اكبر والبيس بتاعها اكبر وهتحط على مسافات اكبر. ان دي مثلا عشان استخدم اقعد نفس المساحه للعوامات دي والعوامات دي انا ممكن استخدم سبع عوامات من دول، فهي ان انا بدايه ممكن استخدم ثلاث عوامات بس هتعوم الواير اكتر. ماشي؟ وبعدين ما بيلاقوهمش. يبقى انا قللت التكلفه بان انا قللت عدد العوامات لما استخدمت العوامه دي، وقللت نسبه الخطوره اللي هي العوامه تحصل لها كراش، لان لو حصل لها كراش هنشوف برضه اللي هيحصل بان انا بحط لها الدعامات ديت. تمام؟ العوامه دي برضه في طريقتين للتثبيت بتاع العوامه. في عوامه بتركب بكلامبه، الكلامبه الواير اهو، بتجيب كلامبه، الكلامبه فيها مبتتين الكلام بقى نفسها في موجودين. باخد الجواكر اللي جايه من العوامه طبعا دي الاقرب تيجي وهو بيجري مخطوف بولد ستوب بولد بوزيشن بحريه بتنزل تركب الكلامبه دي. الكلامبه دي في الكلامبه اللي هي حته واحده كلامبه صغيره فيها موجودين باخد الوايرات اركبها في الموجودين واقول روح اللوكيشن او روح العوامه اللي بعديها ماشي. الطريقه الثانيه اللي هي بنستخدمها في العوامات دي طريقه الافتح ان الكلامبه تبقى نصين يخش النصين كده يقفلها على الواير واقفلها تمام واربط عليهم جامد بعد كده بحط قفل هنا قفل في النص متوصل بالواير زي ما احنا شايفين كده قفل متوصل بالواير دي برده كلامبه زي دي. في كلامبات تانية بقول لك عليها هي كلامبه زي دي كده بس فيها مربط على طول توصل فيها الواير دي كلامبه القفل. طيب ايه الفرق بين الكلامبه دي والكلامبه دي؟ الكلامبه اللي ثابته دي كده لو احنا كنا بنجرب زمان واللي راح بيحضر زمان واحنا بنجري المخطوف لما تيجي تسحب المخطوف تيجي تلاقي العوامه لفه على الواير ومتكعبله وبتاع واقول لك هات يا عم لمبه وهات لي لمبه اقطع الواير وواير متكعبل مش عارفين نعمل ايه لان مفيش صلاحيه انها تلف مع البحر تنزل تحت وتطلع فوق تنزل تحت وتطلع فوق وتلاقيها عامله ترابس كده على الواير متكعبله لما تيجي تشيلها وتعذبك. انما ديت فيها ميزه انها مهما تلف الواير بيلف معايا مهما تلف الواير بيلف معايا مهما تيجي تيجي سالكه بس فيها عيب تاني عيب اخطر ان ايه بقى ان القفل دوت مع الحركه دي لو سبتها مده كبيره بتاخد الكلامبات يعني مش عارف عايز البوكس هو الكلامبات بتتاكل الواير دوت الفريكشن اللي بيحصل دوت بياخد الكلامبه تلاقي الكلامبه طالعه ممكن تلاقيها مقسومه نصين ممكن تلاقي اصلا الكلامبه اتقسمت نصين وطارت والقفل ده رايح جاي طب يعني ايه اكلت الحديد دوت طب هتعمل ايه في الواير؟ برضه هتاكل في الواير لان الكلامبه فضلت موجوده بس اتقسمت نصين كل ده بيتاكل في الواير ممكن تقطع الواير او تاكل في الواير جامد عشان كده لازم كل فتره كل اسبوع او 10 ايام بيقول لك شيك لي على العوامات وشيك على الكلامبات اسمع المصطلح ده بشيك عليه بعمل ايه بجيبها اشوف الكلامبه متاكله ولا لا لو الكلامبه متاكله بشيل الكلامبه دي افكها احط الكلامبه مش في نفس المكان بقى عشان حتى لو حصل فريكشن في الواير ما يبقاش في نفس المكان اشفتها 5 متر قدام 5 متر ورا واركب الكلامبه الثانيه وابتدي اركب القفل ثاني واشتغل عليها ثاني. يبقى ده الميزه برضه يبقى عرفنا الميزه والعيب بتاع العوامات والميزه والعيب بتاع الكلامبات. سلاك هو زي ما احنا شايفين كده حتى لو الواير سلاك بس عمره ما هيوصل ايه السي بيت دي حتى لو الواير سلاك يبقى عمره ما هيوصل السي بيت دي العوامه دي شايلين من الميه دي. في نقطة تانية برضو ان العوامات دي بوي دي يعني لو قلنا ان احنا هنركب ثلاث عوامات مثلا ساعات يجي البروسيدر يقول لك اول عوامه على بعد 150 متر بعد كده احط مثلا كل 200 متر فانا بصراحه يعني ما بحطوش 150 متر دي بالذات لو عوامه كبيره زي دي حطينا عوامه 150 متر هنا على بعد 150 متر من المخطوف دي ممكن تفرجل المخطوف هي زي ما قلنا في قبل كده بترفع الزاويه هترفع الواير هترفع الزاويه بتاع الدراع المخطوف هيبقى سهل انها تجرب المخطوف عشان كده حتى لو بيجي البروسيدر كده احنا بنقول له لا حطها 250 متر حطها 300 متر ما تعرفش برضه الحركه ديت بتحصل في الطاوله وانت شغال كده ان الحركه دي بتحصل ان انا ببعد حتى لو هي جايه 150 متر انا حطها 250 متر حطها ليه؟ عشان ما ارفعش المخطوف والمخطوف يجرب معايا. هنا برضو هنشرح نفس الفكره ده هو المسافه دي قصيره زي ما قلنا يبقى هيرفع دراع المخطوف زي دراع المخطوف مرمي الزر مرفوع الزر ده سهل المخطوف ده يجرب لكن المسافه دي لو طويله المخطوف دراع المخطوف الزاويه بتاعته قليله فصعب ان هو يجرب. طيب من الكلام دوت افهم ايه؟ ان في الوزر ساعات في المواد يقول لك ارميه المخاطيب كي اخر حاجه الناس كلها حافظه الكلام ده هترميه اخر حاجه اطول حاجه 1200 متر 1300 متر ليه؟ ليه برميها؟ لا اصل احنا في الوزر والله لازم الوزر انكر طويل. الوزر انكر طويل لسببين، السبب الاولاني زي ما قلنا كده وثلاث اسباب. السبب الاولاني ان انا بقلل الزاويه بتاعت المخطوط دي. فبقلل احتماليه ان هو يجرب. السبب الثاني التنشن اللي بيجي على الواير دوت بيحصل فيه دامبنج يعني مش بيوصل بقى كل الشد دوت يعني لو وخطوط طاقه صغير هنا اي شد هيحصل هنا هيسمع في البورش، لكن مع الطول ده كله بيحصل دم من الشد. لو ده مثلا لو هو مخطوط هنا نفس الحاله كيس نفس الوزر ممكن تلاقي المخطوط بيسمع عندي كام 20 طن، في حين ان نفس الوزر دوت لو انا رميت فيه المخطوط اكبر ثلاث مرات مثلا ولا حاجه هتلاقي ان الشد بيوصل 7 8 طن. يعني اول حاجه بحافظ على الزاويه دي، تاني حاجه بعمل دامبنج للتنشن من خلال الواير دوت، فالتنشن اللي بيجي لي اقل. ثالث حاجه برضو اللي محدش بيركز فيها قوي، احنا قلنا ان الونش نفسه الفرامل بتاعته بتبقى اقوى على ايه؟ انا كل ما اطول طول الواير بره قلنا ان الباركنج بريك بتمسك اكتر. يبقى انا في ثلاث حاجات مهمه جدا، ان انا بزود ان الونش دوت يقدر يستحمل في الوزر ويسيب على قد ايه، ثاني حاجه بزود الزاويه دي، ثالث حاجه بعمل دامبنج للتنشن. دول ثلاث اهم نقط، عشان كده يقول لك ده وزر انكو لازم ارميه طويل. لازم ارميه طويل ليه؟ يقول لك هو حد يرميه طويل كده وطول عمره. بس هو في الاساس الكلام العلمي بتاعه عشان ثلاث اسباب دي. المخطوط بيجرجر ازاي؟ بعرف منين المخطوط بيجرجر؟ تنشن يوصل لكام طن؟ حسب بقى المطار. المخطوط 9 طن. انت كنت حاطط التنشن كام والتنشن قل؟ البوزيشن بتاع البرج بيتغير. اول حاجه بعرفها ان البوزيشن البرج اتغير، ان الهيدنج مثلا مختلف. لو هو البي 2 مثلا هلاقي الهيدنج عمال يزيد، الهيدنج عمال يزيد، في مرتبه ثابته هلاقي الهيدنج عمال يزيد. استنى كده المخطوط ده شد عليه، اعدل البرج تاني، تعدل عليه البرج اللي هو 7 8 طن 9 طن اخره، ما بيزيدش عن كده. حلو، المخطوط ده مجرد. طب في حاله ثالثه بقى اللي هي تبقى صعبه شويه وخداعه. الحاله الثالثه دي ان الكباستي بتاعت التربه نفسها ما بتقدرش زي ما كان كيف البوستيرن البوستيرات، ان هو الكباستي بتاعت التربه 14 طن، فوق ال 14 طن خلاص هي ماسكه. هتلاقي المخطوط عندك يا جماعه المخطوط مش بيجرد 14 طن اهو، وتقف خلاص وتمام وزي الفل وخلصنا السحبه. بعد شويه تلاقي البرج ده 2 متر اوف لاين لسه عليها 14 طن، الكباستي بتاعت التربه مش قادره تستحمل اكتر من 14 طن. ماشي، هتعرفها منين بقى؟ بعد كده تلاقي فرق الطول بينك وبين المساحه. المساحه المفروض لو عددتش ولا خدت كويس في التاور هتلاقي فرق الطول مثلا ده هو مخطوط مبني 500، انا سحبه في الثانيه في الثالثه بقى عند المساحه 470، بس بقى عندي انا 420 او 450، في فرق 20 متر. سحبت وصلتين كمان الفرق ده زاد كمان 20 متر. المخطوط بيجردر بس مش بيجردر قوي، فبيعمل ايه؟ حسب الكباستي بتاعت التربه. طب الحاجه الثالثه الارخم منهم بقى ان تبقى عوامه غرقانه رفع الواير دوت. العوامه الغرقانه دي طول ما هي مليانه ميه فانت تقعد تشد على المخطوط دوت، المخطوط بيجردر. هو المفروض يجردر على كام؟ 7 8 طن 9 طن تلاقيه برضه بيجي 14 15 طن وبعد كده البرج بيريح. جه 14 15 طن البرج يريح. ايه بقى؟ يعني انت عندك تقدم المخطوط 9 طن وعندك العوامه بالميه اللي جواها، فكل ما تشدها تمطحها تلاقي العوامه جايه، بعد كده ايه انت وقفت خلاص تلاقي العوامه لسه ايه بتريح عايزه تظبط نفسها على الواير، تلاقي الشد قل. يبقى المخطوط بيجردر بس مش 7 8 طن ولا 9 طن، لا ده 14 طن او 15 طن. يعني دي حصلت كذا مره 15 طن والمخطوط بيجردر بس العوامه دي عامله وزن مع المخطوط، فانت بتشد الاثنين مش بتشد المخطوط بس. بقى في عوامه برضه ساعتها بقى بترفع المخطوط، يعني حصل قد كده ورفعنا المخطوط طبعا العوامه كلها عارف بعد عوامه واحده عرفنا العوامه دي غرقانه وقلنا خلاص هو القصه دي كده لما المخطوط كله غيرنا العوامات كلها. الكونتنجنس بلان بنحط اي حاجه بنعملها بنحط لها كونتنجنس بلان. الكونتنجنس بلان دوت اللي هي خطه فندتها ايه؟ ان انا بحط في اي بروسيجر بيجي لك يقول لك والله لو البلانت واير ده اتقطع هتعمل 1 2 3، لو المخطوط ده اتقطع هتعمل 1 2 3. هو بيعملها ليه بقى؟ بيوفر عليك، بيخليك انت تجهز الحاجات بتاعتك، ان خلاص انا عارف انا لو الواير اتقطع او العمر اتقطعت انا عايز يبقى عندي ايه في الجرايه، انا عايز يبقى عندي شيسر اكس بيور الواير، لازم اجهز حاجاتي. بيخليك تجهز حاجاتك اللي هتستخدمها في الامرجنسي بلان او في الكونتنجنسي بلان، وهيخليك في نفس الوقت ما تفكرش كتير، يعني خلاص المخطوط اتقطع انت عارف 1 2 3 هتعمل ايه. فدي فايده كونتنشنس بلان اللي بتيجي في اي مشروع. عندنا هنا ثلاث حاجات او ثلاث حالات، اول حاجه ان العوامه راحت. العوامه راحت ومش عارف اجيب المخطوط، المفروض بنعمل ايه بقى؟ من فكر كده يعني. ليه السؤال تاني؟ جيت اروح ابص على عبد الخطيب قلت له اطلع بي واحد راح ما لقاش البي واحد، ما لقاش العوامه. طب الاسهم اللي في الجرايه الاول الغطس يجي في الاول يعمل سلجي. طب الاعماق مثلا فوق ال 30 40 متر انت خلاص الغطس ده على جنب. طب الاعماق 10 متر 15 متر بنزل ايه؟ بنزل الغطاس ينزل يوصل القطر الاول تروح تبنيه ماركر بوي. اه بص شيميا القطر الاول تروح تبنيه ماركر بوي مفيش حاجه على الميه هو ما يعرفش فين المخطوف. القطر تروح تبنيه ماركر بوي بيعمل سيرفي والله بيلاقي المخطوف. لقى المخطوف يوصل فيه شيميا مكان ايه بقى؟ في كعب المخطوف برضه يوصل شيميا في كعب المخطوف يطلع الشيميا دي فوق بالقطره. القطره ترفع بيها المخطوف ماشي؟ ده اعماق كبيره مش عارف انزل غطاس او السول العالي او البحر العالي على الزودياك بنزل القفل الجرباني. القفل الجرباني ده القطره بتيجي على الجنب البرج اهو وادي روت القطره. القطره اهو زي كده القطره بتيجي تربط على الجنب روت ستير بوصل لها واير والواير ده بوصله القفل الجرباني. القفل الجرباني ده عباره عن ايه؟ عباره عن قفل عالي بس ساعات بيبقى فيه زي كورد كده بيتحرك ويلف معايا. ليه بيلف كده؟ لان لو ما لفش كده الواير ده بيتعصر على الشد العالي عشان القطره بترفع على شد عالي والواير ده بيتعصر وبيبوظ. بنخليه قفل جراي قصدي الجراي كده بنحط فيه جراي على القفل نفسه وقلب القفل نفسه بس الحركه دي تلف يبقى الاستريس او الفريكشن اللي طالع بسرعه على الواير ولا على القفل لا هيقعد يلف مع القفل ماشي. او بحط الشيسر فيل اللي هو سناتش بلوك زي سناتش بلوك كده بجيبه بس بتبقى اصعب شويه واركبها بيروح عند المخطوف يقعد يعني هو بلاستيكه ماشي. طب هو لو المخطوف كده وانا عارف ان هو كده خلاص بتنهي بطلع قطرة. القطرة بتيجي كده تبدأ رايحة ليا كده بنزل الاستيكة دي بواير حوالي 20 30 متر تحتيها كده على حسب الأعماق تبقى فوق السي بيد مثلا 4 5 متر ويفضل رايح جاي على القطرة. يفضل رايح جاي على فوق الواير لحد ما يعلق معاه في حاجة. أول ما يحلق معاه في حاجة ويجيب تنشن يقول لك بس الغاز مسك الواير يبتدي يعمل إيه هو؟ يبتدي يلم على الونش بتاعه لحد ما يطلع الواير ده عنده فوق ويبتدي يتحرك لحد مكان المخطوف يلم على الواير بتاعه هو يلم على الواير يلم على الواير وقافلين الفرامل يفضل لحد ما المخطوف يطلع فوق ماشي. لما بنزل غطاس يبقى بعمل القفل الجراي يبقى بعمل الشيس دوت اللي هو بيروح كروس ماشي. العطله بتيجي هنا القفل الجراي برضه تاخد الواير ده توصله هنا القفل الجراي والقطره بتغير تطلع القطره كده تفضل ماشي كده. طبعا البربوط بتاع الخط ده عندها المساحه تفضل ماشي فوق الخط دوت وراها القفل الجراي مع الواير يفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما القفل هنا صح؟ المخطوف هنا هيطلع كده يطلع هو هنا كده اهي وهتلاقي الواير ده القفل الجراي خبط في المخطوف خلاص هو كده يدي كراتش اهي يقدر يدي كراتش اهي في نفس الوقت يلم على الونش بتاعه يبدا كراتش اهي ويلم على الونش كراتش اهي ويلم على الونش وانا بعمل له سلاك لحد ما المخطوف ده يطلع على هناك واروح مركب ايه العوامل الجديده ولا لا. قلنا ده القفل الجراي وقلنا ده الشيسر وقلنا دوت الغطس. انكر وينش بريك داون لو الونش حصل فيه مشكله خلاص ما فيش حاجه بقى اقدر اعملها. شوف المخطوف ده مثلا هيقول لي مثلا هيقول لي ربع ساعه هيقول لي 10 دقائق هيقول لي حاجه ولا هيقول لي الموضوع دخل في 4 5 ساعات فانا بشوف مثلا بديله 10 دقائق ربع ساعه والله لو ما اقدرش اعمل على كده انا مش هخلي القطره متعذبه معايا والدنيا كتير بخلي القطره ترمي المخطوف ترمي المخطوف تاني في السي بيل ويفضل واقف عليه. ده هو الموضوع 10 دقائق ربع ساعه لو الدنيا مش كتير برضه شوف بقى مكان اللي فيه المخطوف دوت ونوقف كل حاجه لحد ما ايه نظبط الميكانيكيه والكهربائيه وقلنا المخطوط ده هيقعد قد ايه او مش هيقعد قد ايه وعلى هذا الاساس بشوف اذا كان انا مثلا اللي هو واقف منصه على هذا الاساس بشوف مثلا محتاج اعدل المخاطيف بتاعتي تاني والغي المخطوط ده اعتبر ان البرج 7 مخاطيف لو الموضوع مطول يا اما اسيبها زي ما هي كده لو الموضوع هياخد ساعتين ثلاثه بس. لو الانكر واير بريك انكر واير بريك واير المخطوط اتقطع نعمل ايه؟ نبعت القطره تاخد المخطوط وترفعه تاخد الواير اللي معايا وتطلع في حته بعيد وترمي الواير وانا ببتدي الم حته الواير اللي عندي. طب عشان دي حصلت مره مشكله عملنا كارثه في 12 كان البرج هنا اهو كان معدي على الكابلات الواير قطع من هنا كان معدي على الكابلات هنا وقلنا للقطره ايه؟ خد الواير دوت وروح ارميه في حته بعيد. والقطره اخدت الواير ولمت منه حوالي 100 متر على الدرام حلو قوي كده راح ماشي ايه طلع على الحته البعيده مره واحده المنصه ايه بلاك اوت بلاك اوت. ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل يا جماعه ما اعرفش ايه اللي حصل ويرفض مش قلت هو في واير اتقطع عندكم؟ طب يا جماعه المخطوف معانا اهو هتروح الشايب وبعدين احنا فين والكابل بتاعكم فين؟ وهم نزلوا وعملوا انفستيجيشن وبعتوا ارترا وبعتوا مركب ونزلوا عملوا سيرفي وفعلا لقى مكان المخطوف قال لك بنخد مخطوط فعلا هحوله 400 متر بالواير، يعني مش هو ده اللي قطع، اه بس هو اللي قطع، بس ده فعلا 400 متر عن الكابل. هو ايه اللي حصل؟ طبعا لحد دلوقتي هم ما بيعرفوش ايه اللي حصل، ما بيعرفوش ان الراجل دوت اخد 100 متر بس على الجرام، 800 متر اللي وراه خدها مجبرهم على الارض فوق الكابل، عامل زي منشور تيجي لحد ما قطع. هم هيتجنوا يعرفوا من ايه؟ احنا ما نعرفش. عشان كده بقى ايه المفروض القطره تعمل ايه؟ المفروض القطره تيجي هنا على المخطوط، بالذات لو في كابلات او في خطوط او حاجه، يجي على المخطوط رابعة المخطوط وهو بيلم يرجع، وهو بيلم يرجع عشان هو بيلم يرجع عشان ما يجربش الواير على الارض يعلق في حاجه. حاجه بياخد الواير كله عنده وبعد كده يروح اي حته ثانيه يجي للبرج الكهنه يا اما يروح في حته ثانيه. ما بيحصلش ده، ما بيحصلش. وبعدين في حاجه ثانيه برده، ان مثلا الواير قطع يعني اي البرج اهو سيجمنت اللي تمشي لبيت. لا ادي برجه وادي المقطع اللي هو قطع من هنا، وفي هنا خط. انا هعمل ايه؟ القطعه هتروح هترفع الجزء دوت وتمشي بيه. طب بيفضل الجزء دوت هيعمل ايه؟ القطعه البرجه هيسحبه، مفيش حل تاني. ممكن يحصل نفس اللي حصل بس غصب عننا بقى، ان القطعه تلم مثلا ال 600 متر دول فوق الكابل، صح؟ برضه هنقطع الكابل، ملهاش حل تاني، ما ينفعش تقطع الواير دوت، حتى لو قطعت الواير من هنا برضه الحاجه هتيجي تجرجر الحته دي. المفروض اللي ما بتعملش ان يطلع قطره ثانيه اسمها الشيسر بوت، تطلع تعلق برضه في الرجلين او تعلق الهوك او الماتش بلوك، وتيجي تعلقه في الواير وتبدا الوقفه دي هنا. رفع الواير دوت عندها وانت تقعد تلم تلم تلم تلم الواير ده لغايه ما يعدي الحته دي، خلاص الواير مقطوع حر من الناحيه دي. هيجي من هنا يروح معدي الاستاتش بلوك واقع بعد ما يكون عدى الخط. وده المفروض برده حاجه تتعمل بس ما تتعملش، عشان اضمن ان الكابل دوت وانا بسحبه ما يقطعليش الكابل اللي تحت، الواير بتاعي ما يقطعش الكابل اللي تحت. بس كل الحاجات دي ما تتعملش. احنا عفي كده خلصنا الناس دعوه. حلو كده يا محمد؟ الله ينور يا باشا. الله ينور يا باشا. تعالوا يا جماعه كله عشان ايه؟ اي سؤال اي حاجه اي تسلم. انا هرخم عليكم ان شاء الله اخر يوم، بس هاخد منكم يا اما ريبورت يا اما برزنتيشن. يعني بتعمل المفروض نعمل دي سمري. الدي سمري هيبقى مثلا عايز تعمل دي سمري في يومين، هتعمل برزنتيشن كل يوم، هنجمعها في الاخر يبقى 8 ايام، كمان 8 صفحات برزنتيشن او ريبورت بس صغير كده. شوف اي رأي اسيبكم عشان يوم الخامس ده اقعدوا نتكلموا فيه مع بعض. ماشي؟ ماشي؟ يعني يوم الخميس بقى ان شاء الله نفتحش كل واحد يعمل برزنتيشن 10 صفحات. احمد وزع على الناس هينضرب لو ما كانش هو يوم الخميس ان شاء الله برزنتيشن كده ان شاء الله 10 صفحات 10 سلايدات. كل واحد هيناقشنا فيهم. ماشي؟ ولو حد عايز يعمل برزنتيشن او صعب عليه برزنتيشن، ما اعرفش كتير برزنتيشن، بس هتفضل تشوفوا هتعرفوا تعملوا برزنتيشن صعب كلكم متخرجين. خلاص يبقى ريبورت بقى 10 صفحات. ربنا يكرمك.